فتطيعونهم ويحلون ما حرم الله فتطيعونهم؟ قال بلى. قال تلك عبادتهم، تلك إذن عبادتهم، لأنهم جعلوهم شركاء في التشريع، السلطة التشريعية، يعني أعطوهم السلطة التشريعية. والشرع إنما هو بيد الله عز وجل، الشرع هو ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن نعطف الرسول على الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بأمر الله ولا ينهى إلا عن نهي الله، اتحد أمره بأمر الله ونهيه بنهي الله. أي نعم. فبين له أن معنى العبادة أوسع من أن يسجدوا لهم أو يصلوا لهم، بل إذا أعطوهم السلطة التشريعية، أعطوهم السلطة التشريعية واعتقدوا أن لهم حق التشريع في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، فقد جعلوهم أربابا من دون الله، جعلوهم شركاء في الربوبية وعبدوهم بهذا الاعتبار. نعم، هذا حاصل ما تقدم من تفسير هذا، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، باب رقم 5، ونحن الآن في الباب رقم 37. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر، وحبذ لو أبعدت الله قد قليل. نعم. وتقولون: قال أبو بكر وعمر. أي نعم. أخرجه أحمد قال في المسند، وأبو بكر الأثرم في السنن، كما في المغني شرح مختصر الخرقي، وابن إسحاق كما في المطالب العالية، والخطيب في الفقيه والمتفقه، وابن عبد البر في جامع بيان العلم، والضياء في المختارة كما في الآداب لابن مفلح عن سعيد بن جبير، وله شاهد من طريق عروة أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد قال بإسناد حسن. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لم يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يظهر لهما من قوله الذي استدل به ابن عباس وجوب التمتع، وجوب التمتع، وهو ابن عباس يرى أن التمتع واجب، وأن من أحرم ولو أحرم بالحج مفردا إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أولا قبل الحج فقد حل شاء أم أبى. هذا يعني ما يذهب إليه الحبر ابن عباس رضي الله عنهما. أما أبو بكر وعمر فينهيان عن المتعة، يعني التمتع بالعمرة إلى الحج، من أجل أن يعمر البيت، من أجل أن يعمر البيت. إذا أقبل الناس على التمتع فكأنهما خشيا أن يتعطل البيت في سائر السنة، فمن أجل أن يعمر البيت في وقت الحج يفرد الحج إلا من ساق الهدي، من ساق الهدي فإنه يقرن العمرة بالحج. أي نعم. وينهيان عن العمرة، وليس نهيهما يعني ناشئ عن اعتقاد أن التمتع لا يصح أو أن التمتع لا يجوز أو لا يستحب، إنما اجتهادا منهما من أجل أن يعمر البيت، لا يتعطل البيت من العمار. أي نعم، على كل حال هذه مسائل اجتهاد لا يخطأ فيها المجتهد. نعم. قوله يوشك بضم أوله وكسر الشين المعجمة أن يقرب ويسرع، مع أن عندنا يعني نص آخر في ترجيح ما يعني ذهب إليه أبو بكر وعمر، وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نقتدي بأبي بكر وعمر، تدو باللذين من بعد. أي نعم، فعلى كل حال كما ذكرت مسألة اجتهاد. يوشك بضم أوله وكسر الشين المعجمة أن يقرب ويسرع، وهذا القول من ابن عباس رضي الله عنهما جواب لمن قال له إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج، ويريان أن إفراد الحج أفضل، أو ما هو معنى هذا؟ يعني لو أن القائل قال إنه لا يظهر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ذهبت إليه لكان له وجه. أي نعم، لكن عارضاه بقول أبي بكر وعمر، فظن يعني أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يصح أن يعارض بقول غيره، ونفهم من هذا قاعدة وهي صحيحة أنه لا يعارض بقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعارض قول النبي قول غيره كائنا من كان، حتى أبا بكر وعمر لو فرض أو افترض أنهما خالفا، فيترك كل قول لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج واجب، ويقول إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط فقد حل من عمرته شاء أم أبى. أين؟ لحديث سراقة بن مالك رضي الله عنه حين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة ويحلوا إذا طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة، فقال سراقة يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال بل للأبد، والحديث في الصحيحين. والحديث في الصحيحين. نعم، هو لا يعني لا غبار على هذا الحديث وصحيح. نعم، لكن ما فيه مخالفة. نعم في الصحيح. أي نعم. وحينئذ فلا عذر لمن استفتي أن ينظر في مذاهب العلماء. أنا مشكل علي السياق هنا، فلو زدت ألا ينظر، زدت اللام فوق يعني يمكن اللام ساقطة، النفي يمكن أنها ساقطة فربك المعنى. وحينئذ فلا عذر لمن استفتي ألا ينظر في مذاهب العلماء، أو أن ينظر. ها؟ أو أن ينظر، يعني ليس عليه حرج أن ينظر في أقوالهم. هنا يقول فلا عذر، ما قال فلا حرج، لأن ما بعده قال ويأخذ من أقوالهم ما دل عليه الدليل. أي نعم، فلا عذر، كلمة فلا عذر كأنه يوجب. فلا عذر يعني كأنه يؤثم من لا ينظر في مذاهب العلماء، فإذا لا يتعين أن تزاد من أجل وضوح المعنى كما يبدو لي، والله أعلم. قال وما استدل به كل إمام ويأخذ من أقواله. ما عندنا نسخة قديمة ولا نسخة قديمة غير اللي حققها الدكتور ريان؟ أنا أظن في النسخة القديمة فيها أي فيها لام. نعم. قال وما استدل به كل إمام ويأخذ من أقوالهم ما دل عليه الدليل. لا عذر لأحد أن يترك هذا العمل، أن ينظر في مذاهب العلماء. أي نعم، لكن إذا أتينا بلا أتت بمعنى يترك. أي نعم. قال إذا كان له ملكة يقتدر بها على ذلك كما قال تعالى يعني يجعل فقه مقارن ينظر فيما قاله العلماء مذاهب العلماء ودليل كل مذهب، ثم يأخذ من أقوال ما دل عليه الدليل، ومن هنا نفهم أن الدليل لا يدل على أمرين متناقضين، الدليل لا يدل إلا على أمر واحد، الدليل الصحيح الصريح. الدليل الصحيح الصريح لا يدل على مذهبين مختلفين، إنما يدل على مذهب واحد، الحق واحد. أي نعم، لكن تختلف أنظار المجتهدين. نعم. قال: إذا كان له ملكة يقتدر بها على ذلك، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وللبخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما هذه قاعدة تفصل النزاع، هذه مرجعية المسلمين، يعني ما أحد يقول ما لنا مرجعية، لنا مرجعية. فإن تنازعتم في شيء ما هو مرجعنا؟ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. العلماء يقولون الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى سنته. ثم هنا إن كنتم، إن شرطية، فمن لا يؤمن بالله واليوم الآخر خاب وخسر، من لا يؤمن بالله واليوم الآخر خاب وخسر. فشرط الإيمان بالله واليوم الآخر أن يرد ما نازع فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله. أي نعم، ففيهما الفصل وفيهما فصل النزاع. أي نعم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يعني ما فيه أحسن، يعني الخير هنا التفضيل ليس على بابه، ما فيه يعني في مرجع غير الكتاب والسنة فيه خير، أي مرجع غير الكتاب والسنة لا خير فيه، أي مرجع يخالف الكتاب والسنة، علشان تكون العبارة دقيقة، أي مرجع يخالف الكتاب والسنة لا خير فيه. لو كان مثلا العرف لا يخالف الكتاب والسنة وفيه فصل النزاع فهذا فيه خير. أي نعم، لكن بشرط أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة. أما أي مرجع، دستور، قانون، قوة يعني بشري، أي مرجع، حكم جاهلي، حكم قوانين، عادات، لا خير فيها إذا كانت مخالفة للكتاب والسنة. أي نعم، ذلك خير وأحسن تأويلا. فيعني كما ذكر ليس في ما خالف الكتاب والسنة خير. نعم. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم، معنى تأويلة هنا، معنى تأويلة وأحسن تأويلة مرجع، أي معنى إرجاع. أي نعم، لأن التأويل له عدة معاني، يأتي بمعنى ما يؤول إليه الشيء، ما يرجع إليه الشيء وينتهي إليه الشيء، ويأتي بمعنى التفسير، ويأتي بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى بعيد لقرينة، لكن يترك الراجح إلى المرجوح لهوى في نفسه. أي نعم، مثل تأويل المعطلة وتأويل المؤولة. نعم. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لا أحللت. هذا لفظ البخاري في حديث عائشة رضي الله عنها. قال: ولفظه في حديث جابر: افعلوا ما أمرتكم فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، في عدة أحاديث تؤيد قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وبالجملة فلهذا قال ابن عباس، يعني كان الشيخ يميل إلى قول ابن عباس، إلى قول ابن عباس، والمسألة كما علمنا يعني فيها فيها خلاف طويل، والحق أن التمتع جائز والإفراد جائز والقران جائز. نعم، لمن ساق الهدي. القران لمن ساق الهدي يكون واجبا، من ساق الهدي معه، لكن الآن بعيد أن يسوق الهدي معه كما ساق النبي صلى الله عليه وسلم الهدي معه. والإفراد لمن أفرد العمرة بسفرة والحج بسفرة في مذهب المالكية، لكن يرى الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه أفضل إذا أفرد العمرة بسفرة مستقلة وأفرد الحج بسفرة مستقلة. أما إذا احتال وجاء بالحج مفردا ثم بعد الحج ذهب إلى التنعيم وجاء بعمرة، أخذ تمتع بعمرة وحج لكن أخر العمرة في سفرة واحدة، فهذا ليس الإفراد في حقه أفضل. والتمتع نعم لمن أراد أن يستمتع بعمرة وحج معا في سفرة واحدة، نعم يستمتع بالحل بعد العمرة بين الحج والعمرة في سفرة واحدة، فالتمتع أفضل ويسوق الهدي، يقرب الهدي ولو لم يسوقه، اشتريه من أي مكان. نعم. قال: وبالجملة فلهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لما عارضوا الحديث برأي أبي بكر وعمر: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. هذا على سبيل الافتراض، على سبيل الافتراض، لأنه ما في معارضة، ليس فيه معارضة. رأي أبي بكر وعمر لا يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بس المسألة مسألة اجتهاد، رأي أبي بكر وعمر ورأي الحبر الإمام بن عباس رضي الله عنهما، كلها مسألة اجتهاد. لكن ما يظهر أن رأي أبي بكر وعمر يتعارض مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هو يقول على سبيل الافتراض. وقال الإمام الشافعي: إلا إذا كان عقيدتهم أنهم يعارضون الحديث برأي أبي بكر وعمر، فنعم ينطبق عليهم قولها. نعم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. نعم، هذا صحيح، نقله ابن القيم في إعلام الموقعين، قال: وانظر نصوصا مشابهة في الرسالة وجماع العلم للشافعي والمناقب للبيهقي. هذا صحيح، العلماء مجمعين على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صحة وصراحة في الدلالة، صحة في السند وصراحة في الدلالة، لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. نعم. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. وقول آخر كل يؤخذ من قوله ويرد للإمام مالك: إلا صاحب هذا القبر، اللهم صل وسلم عليه. نعم، وكلام الأئمة في هذا المعنى كثير. وما زال العلماء رحمهم الله يجتهدون في الوقائع، فمن أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ فله أجر، كما في الحديث. يجتهدون فيما لا نص فيه، ما ليس فيه نص صحيح صريح، هذا محل الاجتهاد. أما ما كان فيه نص صحيح صريح فهذا لا محل للاجتهاد فيه. لهذا الشورى ومجلس الشورى عندنا في الإسلام أنهم لا ينظرون في أمر فيه نص صحيح صريح، ما فيه الذي فيه نص من الوحي من القرآن من السنة صحيح صريح تثبت به الحجة، فليس محل نظر وليس محل استشارة، إنما ينظرون في أمور ليس فيها نص، في حوادث، في نوازل لا يجدون فيها نصا صحيحا صريحا، أي نعم، فهذه يجتهدون فيها. نعم. قال: وما زال العلماء رحمهم الله يجتهدون في الوقائع، فمن أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر. نعم. كما في الحديث: فمن أصاب منهم فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، ومن أخطأ فله أجر، أجر الاجتهاد، أما الخطأ فيعني لا إثم عليهم، أجرهم أنه لا إثم عليهم كما في الحديث. نعم. لكن إذا استبان لهم الدليل أخذوا به وتركوا اجتهادهم. نعم، إذا ظهر لهم الدليل واستبان لهم الدليل يجب أن يأخذوا به ويتركوا اجتهادهم. نعم. وأما إذا لم يبلغهم الحديث أو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم فيه حديث، أو ثبت وله معارض أو مخصص ونحو ذلك، فحينئذ يسوغ للإمام أن يجتهد. نعم، إذا لم يبلغهم الحديث من ناحية السند، أو لم يثبت أيضا من ناحية السند، فيه ضعفاء، حديث لا تقوم به الحجة من قسم الضعيف، أو ثبت صحيح، صحيح الإسناد لكن الدلالة أي نعم ليست صريحة، له معارض أو منسوخ أو فيه احتمال، أي نعم فيه احتمال يعني تعدد الدلالات من الحديث نفسه، أي نعم، أو مخصص يعني ثبت أن له مخصص، مثل كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عام يشمل النساء، إنما خصص النساء بالمنع في قوله لعن الله زوارات القبور، هذا مخصص للعموم، أي نعم، لعن الله زائرات القبور، أي نعم، فلا يعمل بالعموم، بعموم الحديث ويدخل النساء في العموم، لا، لأن النساء أخرجنا بالمخصص لهن، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور. أين ها؟ لا، النساء ما يزورن القبر، لا، بس هم يدخلون لجل الروضة، أين يعني يصلون في الروضة ما في بأس، لا ما في. قال: وفي عهد الأئمة الأربعة إنما طلبوا الأحاديث ممن هي عنده زيارة المسجد النبوي مشروعة للمرأة وللرجل، لكن زيارة القبور ليست جائزة في حق النساء. نعم. في كل البلدان، الدين شامل لجميع البلدان، أقول الدين الإسلامي شامل لجميع البلدان، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يطبق على جميع المسلمين في أي مكان. ها؟ غلط، لعن الله زوارات القبور، ما أدري شن تقول وراك زعلاني من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي يبغى نساءه يدخلن في اللعنة يفعل، لعن الله زوارات القبور، الذي يريد أن يدخل نساءه في اللعنة شأنه ذلك، أنا ما أقول شيء من عندي، هذا حديث ثابت. نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله، من أغضبته سنة الرسول فلا رضي. نعم. قال: وفي عهد الأئمة الأربعة إنما طلبوا الأحاديث ممن هي عنده باللقي والسماع. باللقى أو باللقي. نعم، والسماع. ويسافر الرجل في طلب الحديث إلى الأمصار عدة سنين. نعم. ثم اعتنى الأئمة بالتصانيف ودونوا الأحاديث ورووها بأسانيدها وبينوا صحيحها من حسنها من ضعيفها. أحسن. نعم. والفقهاء صنفوا في كل مذهب، وذكروا حجج المجتهدين، فسهل الأمر على طالب العلم، وكل إمام يذكر الحكم بدليله عنده. هنا كل من أفتاك مسألة يعني لك الحق أن تقول أعطني الدليل، ما هو الدليل؟ وإذا غضب المفتي لأنك تطلب الدليل هذا ما هو مفتي. نعم، هذا لا تأسف على غضبه، لأن بعض يعني المنصبي أنفسهم للفتية أو للمشيخة أو كذا يصدر مثلا فتوى أو حكم، فإذا طلبت قلت له وين الدليل زعل، هذا لعله لا يرضى. نعم، قل له أعطني الدليل من الكتاب والسنة. وهذه خاصية يعني منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كل مسألة لابد من أن تصحب بدليلها، إذا لم يكن فيها دليل فالتعليل بالقياس، قياس الطرد أو قياس العكس. نعم. قال: وفي كلام ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن من بلغه الدليل فلم يأخذ به تقليدا لإمامه فإنه يجب الإنكار عليه بالتغليظ لمخالفته الدليل. لمخالفته الدليل، لأن ابن عباس غلظ، قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، وغضب في هذا. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، كيف عاد بالذين يقولون قال شيخنا أو قال نعم إمام الطريقة أو إمام الله المستعان، أو يعني يثبت الحديث ويقول ولكن أبو حنيفة مذهبه غير هذا، الله المستعان، كل هذا معارضة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عمرو البزار قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن مالك بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس منا أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع، إلا يؤخذ من قوله ويدع، ويدع غير النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يقول المعلق: لم أجده في شيء من كتب أحمد المطبوعة، وأخرج نحوه أبو نعيم في الحلية. لكن كلام صحيح، ما في معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيه معصوم بمفرده إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا إجماع المسلمين فيه عصمة معصوم، لأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجتمع أمتي على ضلالة، فإجماعها عصمة، دليل معصوم، قول النبي صلى الله عليه وسلم دليل معصوم، النص من كتاب الله سبحانه وتعالى أيضا يعني نص معصوم. قال: وعلى هذا فيجب الإنكار على من ترك الدليل لقول أحد من العلماء كائنا من كان، ونصوص الأئمة على هذا، وأنه لا يسوغ التقليد إلا في مسائل الاجتهاد التي لا دليل فيها يرجع إليه من كتاب ولا سنة، فهذا هو الذي عناه بعض العلماء بقوله لا إنكار في مسائل الاجتهاد. نعم، يعني اللي ما فيها دليل هو الذي عناه، اللي ما في دليل من الكتاب والسنة هو الذي عناه بعض العلماء بقوله لا إنكار في مسائل الاجتهاد، ما ليس فيه دليل صحيح صريح من الكتاب من الوحي بقسميها الكتاب والسنة فهو محل اجتهاد ولا ينكر فيها، لا ينكر في الخلاف فيها مسائل اجتهاد. نعم، لا ينكر فيها. قال: وأما ما خالف الكتاب والسنة فيجب الرد عليه، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما والشافعي ومالك وأحمد، وذلك مجمع عليه كما تقدم في كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم،

الصد عن الكتاب والسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والوحي خطاب لجميع الأمة، خطاب لجميع الأمة بدويهم وحضريهم لجميع، يخاطب جميع الأمة، فمعنى هذا أن كل واحد من الأمة يستفيد من الكتاب والسنة. إذا لم تستفيد من كلام الله وكلام رسوله فلأن لا تستفيد من كلام غيرهما من باب أولى. يعني كيف يجعلون كلامهم وعبارات العلماء هي المرجع ويتركون كلام الله وكلام رسوله وهو في غاية الوضوح والبيان؟ هنا قال: فقول وقد عمت البلوى بهذا المنكر خصوصا ممن ينتسب إلى العلم نصبوا الحبائل في الصد عن الأخذ بالكتاب والسنة، وصد الناس عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم أمره ونهيه، فمن ذلك قولهم لا يستدل بالكتاب، لا يستدل بالكتاب والسنة إلا المجتهد، والمجتهد وضعوا له شروطا كما قلت لا تتوفر في أبي بكر وعمر. نعم، والاجتهاد وقد انقطع، آخر ما أنا قال الاجتهاد انقطع، ما في أحد يعني يستضيء بالكتاب والسنة. سبحان الله، الكتاب والسنة الوحي صالح لكل زمان ومكان، صالح لأول الأمة وآخر الأمة. نعم. ويقول: هذا الذي قلدته أعلم منك بالحديث وبناسخه ومنسوخه ونحو ذلك من الأقوال التي غايتها ترك متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى والاعتماد على قول من يجوز عليه الخطأ، وغيره من الأئمة يخالفه ويمنع قوله بدليل. بدليل، نعم. فما من إمام إلا والذي معه بعض العلم لا كله، فالواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم معنى ذلك أن ينتهي إليه ويعمل به، وإن خالفه من خالفه. شيخ قوله وفهم، فالواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل. شوف، لاحظ كلمة كل مكلف، مكلف يعني عاقل. أي نعم، إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم معنى ذلك أن ينتهي إليه ويعمل به، وإن خالفه من خالفه. نعم، كما يشترط الفهم يعني. ها؟ يشترط الفهم، لا بد أن يفهم. نعم، بس مع الخيل شقراء ما يفهم النص، لا، إذا ما فهم ما وجب عليه. لكن ما هو ما يقصد بالفهم يعني الفقه الدقيق، يقصد بالفهم أنه يعلم المعنى، يعلم المعنى أنه مخالف لما يذهب إليه معظمه. أين؟ كما قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. هذا خطاب للجميع، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، خطاب للجميع، للأوائل والأواخر. أين؟ ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. نعم. وقال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. نعم، وقد تقدم كافي للجميع، كافي للجميع. أولم يكفهم يعني ما يحتاجون إلى كتب مؤلفة غير كتاب الله وسنة، غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم حكاية الإجماع على ذلك وبيان أن المقلد ليس من أهل العلم. وقد حكى أيضا أبو عمر بن عبد البر وغيره الإجماع على ذلك. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: قلت: ولا يخالف في ذلك إلا جهال المقلدة لجهلهم بالكتاب والسنة ورغبتهم عنهما، وهؤلاء وإن ظنوا أنهم اتبعوا الأئمة فإنهم في الحقيقة قد خالفوهم واتبعوا غير سبيلهم، كما قدمنا من قول مالك والشافعي وأحمد، لأن سبيلهم اتباع الكتاب والسنة، هذا سبيل الأئمة.